إلا لمن يريد أن يصله إلى صاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن مكة لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، أي للإنسان الذي يبحث عن صاحب اللقطة حتى يجد ويسلمه إياها. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يأخذ المال الملقى في الأرض أو غيره إلا إذا عرف صاحبه وأراد أن يوصله إليه، أما إذا كنت لا تعرفه فدعه يأتي صاحبه إليه ويأخذه. ويقول من حكم في رجل يجمع مجموعة من الرجال على أنه ثقة فيأخذ جوازات سفرهم ليجلب لهم تأشيرة العمرة فيما يخرج هو مجانا، مع العلم لأن العمرة أو الحج عمل ينبغي لا ينبغي التجارة فيه. لا يا أخي، إذا كان هذا يريد أن يخدمك ويريد أن يعقب على جوازك أو على تحصيلك للعمرة فهو يريد أجرته، ولا يريد أن يتبرع بخدمتك، هو يريد أن يخدمك بالمقابل تدفع له أجرة التعقيب، هذا لا شيء. أما إذا كان يأخذ منكم مبالغ من المال ليدفعها رشوة للناس فهذا العمل لا يجوز، وإذا كنتم تعلمون بذلك فلا يجوز لكم أن تعطوه. كل الاعتكاف هل يحتاج إلى نية؟ وإذا نوى الاعتكاف لكنه ترك وعلى الخروج إلى دورة المياه إلى آخر ما ينافي الاعتكاف. الاعتكاف معناه لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، فالمعتكف هو الملازم للمسجد بنية البقاء إلى مدة كذا، يوما أو يومين أو شهرا أو عشرة أيام أو العشر الأواخر أو نحو ذلك. والمعتكف منقطع للعبادة، لا يشتغل بشيء من أمور الدنيا، وإنما الواجب عليه أن يتفرغ لطاعة ربه جل وعلا. لا يزور مريضا ولا يشيع جنازة ولا يزول تجارة ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه كقضاء الحاجة التي لا تقضى في المسجد. يريد أن يقضي حاجته الخاصة، يريد أن يغتسل يتوضأ يخرج ثم يعود مباشرة، ولا يكون هناك فاصل بين قضائه لحاجته وعودته، بل يرجع بعد انتهاء حاجته مباشرة. إنسان جاء من أجل العمرة وأحرم من رابغ لكنه بعد الطواف فقد المجموعة فذهب للسكن وتحلل ولم يكمل، ما الحكم؟ بعد ذلك ذهب إلى التنعيم وأحرم وقام بالعمرة، هذا أخطأ. بعد أن يطوف يبقى بإحرامه حتى يسعى ويقصر، وكونه تحلل عليه فدية لبس المخيط وهو باق بإحرامه، ولا حاجة له أن يذهب إلى التنعيم، وإنما الواجب عليه أن يأتي ليسعى ويقصر شعره. قل أنا أخرج الزكاة سنويا ولكن أقوم بتوزيعها على فترات شهور السنة، كلما جاءني محتاج أعطيه من هذه الزكاة وأكون قد أتممت توزيعها قبل بلوغي زكاة السنة التي بعدها. والواجب إخراج الزكاة عند الحول، عند تمام الحول، وعليك أن تبحث عن الناس المحتاجين ولا تنتظر حتى يأتوك هم، لأن كثير من الذين يتسولون اتخذوها مهنة ووسيلة للكسب وهم ليسوا بحاجة، بينما كثير من الناس الذين لا يسألون الناس إلحافا هم بأمس الحاجة لكنهم لا يسألون. فالواجب عليك أن تفتش عنهم وتعرفهم وتسلمها لهم عند حوالان الحوض. رجل حلف على شيء وهو في شدة الغضب فلما زال عنه الغضب فعل ذلك الشيء، فما حكمه؟ نقول عليه أن يكفر كفارة اليمين، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. قل عندي معدات ونشات وشيولات، هل عليها زكاة وكيف زكاتها؟ نقول هذه يظهر من سؤالك أنك تشغلها، يعني تؤجرها. إذا كنت تؤجرها فلا زكاة فيها، وإنما الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول. وأما إذا كانت للبيع، يعني عند تعرضها للبيع، فهذه فيها الزكاة في قيمتها. هل يخلل الذقن في الوضوء؟ نقول نعم، الواجب هو غسل ظاهره إذا كان كثيفا، وإذا كان خفيفا يغسل ظاهره وباطنه، معنى أن يصل الماء إلى البشرة. وأما إذا كان كثيفا فإنه يغسل ظاهره، والسنة أن يخلل بين الأصابع، يخلل الأصابع داخله. قل ما حكم التحلق قبل الجمعة؟ نقول مكروه. يقول ما حكم قراءة القرآن عبر جهاز الراديو بمكبر الصوت يوم الجمعة، مع العلم أن كل من كان خارج المسجد يسمع الصوت؟ هذا خطأ. الواجب ترك الناس يقرؤون القرآن، كونهم مشغلون بمسجل أو مذياع يشبك له الميكروفون، هذا من الأخطاء التي ينبغي إزالتها. والواجب أن يترك للناس الفرصة ليقرأوا بأنفسهم هم القرآن، كل إنسان تتاح له الفرصة ليقرأ القرآن. وفرق بين القارئ والسامع، إن القارئ له بالحرف الواحد 10 حسنات، وهذا يفوت عليهم هذا الخير. يقول بينوا لنا موضوع الجمع بين النيات. فمن ينبغي أن يعلم كل إنسان أنه لا عمل إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. والنية هي التي تفرق بين العادة والعبادة، وتفرق بين أنواع العبادة. فمثلا إنسان أراد أن يصلي ركعتين، يصلح أن تكون تحية المسجد، ويصلح أن تكون راتبة الصلاة، ويصلح أن تكون فريضة من الفرائض كالفجر. ما المفرق بين هذه الأمور الثلاثة؟ هو النية. إذا أن إنسانا كبر ونوى قبل التكبير أنه يصلي الفجر فهذه ركعتين، وآخر كبر ويريد أن يصلي ركعتين نوى بها الراتبة الفجر فتعتبر راتبة الفجر، وثالث كبر ليصلي ركعتين ونوى بها تحية المسجد فهي تحية المسجد. الصورة واحدة لكن اختلفت الأعمال، فتلك فريضة وهذه سنة مؤكدة، وتلك سنة تحية المسجد. لو أن إنسان أراد أن يجمع بين عدد من الأعمال بنية واحدة، فلو أن إنسانا توضأ وذهب إلى المسجد وأراد أن يصلي الراتبة القبلية، فنوى أن يصلي ركعتين سنة الوضوء وتحية المسجد والراتبة القبلية، فإنها تجزئه عن الثلاث، تجزئه عن الثلاث. وزميله الآخر نوى بها تحية المسجد أو نوى بها الراتبة الخلفية فتجزي عن إحداهما. يترتب عليه أن يسأل بعضكم، يقول هل للإنسان أن يجمع من النوافل ما شاء؟ نقول لا، الراتبة يجمع إليها ولا تجمع مع غيرها. لك أن تصلي الراتبة وتنوي معها من ذوات الأسباب كتحية المسجد وسنة الوضوء. ربما يسأل بعضكم إنسان يريد أن يجمع بين الراتبة وسنة الطواف، نقول هذه لا تجمع، سنة الطواف عبادة مستقلة تابعة للطواف، والراتبة سنة مستقلة تابعة للفريضة، وكل واحدة لها نيتها وتؤدى بمفردها. ولو أن إنسانا طاف عدة أشواط، طاف سبعة أشواط وسبعة وسبعة، فهل يصلي ركعتين؟ نقول لا، يصلي ستا، ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. يقول هل المسافر أن يصلي الشفعة والوتر في أي وقت؟ نقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على الوتر في سفره وإقامته، وكذلك ركعتي الفجر يعني سنة الفجر. وكيف تصلي المرأة مع زوجها جماعة؟ نقول تصلي خلفه، يصلي أمامها فتكون خلفه لا تكون بجواره، فالمرأة لا تصاف الرجل. بعض الأخوة خطهم غير مقروء، قل هل للعمرة طواف وداع وكيف يمكن قضاؤه عن شخص آخر؟ نقول طواف الوداع واجب بالنسبة للحج، أن تركه فعليه دم، وأما العمرة فليس بواجب، ولكن الأولى للإنسان أن يأتي به، وإذا لم يأتي به فلا شيء عليه. يقول أنا تاجر ولي ديون كثيرة وأريد إخراج الزكاة، فهل أخرج زكاة على هذه الديون أم يكفي إخراجها عن الموجود؟ نقول الديون أخرج الزكاة عنها إذا قبضتها، وإذا كانت عند إنسان مليء تخرجها عن السنوات كلها، وإذا كان عند إنسان مفلس أو مماطل فإنك إذا قبضتها تخرجها عن السنة الماضية. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.